قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في الطواري والحريسة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل. الحائط يطلق اسم للبستان سواء كان عليه حائط أم لا، وقد يقال المزرعة إذا لم يكن عليها حائط، ولكن سميت المزرعة بالحائط لأنه يحيطها بالحائط وهو الجدار، ومنه الإحاطة. فدخلت الناقة تلك الحائط. من فين دخلت؟ نقزت السور؟ لا، وجدت فتحة، الباب مفتوح، ودخلت فأكلت من هذا الإيش؟ الزرع. كلمة ناقة البراء، لو قيل جمل البراء، لو قيل بقرة البراء، لو قيل شاة البراء، عنز البراء، المهم عندنا ضارية من الضواري. دخلت حائط رجل، حائط امرأة، حائط جماعة، بهيمة الأنعام اعتدت على زرع. نعم. وأفسدت فيه. تلك الضارية، وهي معنى هنا الناقة، أفسدت فيه. ماذا ستفسد في الزرع؟ هتهدم بيوته وجدرانه، ولا هتاكل الزرع؟ هتاكل الزرع، وهذا هو الإفساد اللي يتأتى منها. قد تكسر بعض الشجر الصغير، أوقعت إفسادا في الزراعة. نعم. فقضى رسول الله أن ناقة البراء دخلت حائط فلان فأفسدت فيه، فقضى رسول الله. يعني بمجرد ما أفسدت قضى رسول الله، ولا جاء صاحب الزرع واشتكى إلى رسول الله فقضى رسول الله في الشكوى بعد أن رفعت إليه، لأن القاضي ليس من حقه أن يقضي في قضية قبل أن ترفع إليه ويطلب منه الحكم فيها. لو أن قاضيا علم بقضية وتدخل فيها فضولي وحكمه غير نافذ، لو أنهم جلسوا بين يديه واشتكى المشتكي ولم يقل واحكم لي، لا يحق للقاضي أن يحكم. نظرنا وعرفنا، طيب وش تبغى؟ بل يقول أنا مسامح، بس حبيت أبين حقي وأنا مسامح. يبغى يحكم بشيء بدون ما تطلب منه؟ لا. إذن هناك طي في الكلام. دخلت ناقة البراء في حائط لفلان فأفسدت فيه، فعلم صاحب الحائط فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فقضى رسول الله. مجرد ما جاء صاحب المزرعة واشتكى قضى رسول الله، ولا حضر البراء؟ حضر البراء وسمع منه واعترف بأن الناقة له. حينئذ اكتملت جوانب القضية من الطرفين المدعي والمدعى عليه، وتبين موضوعها ما هو، وطلب صاحب الحائط حقه، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى بأي شيء؟ لم يقض في هذه القضية بعينها فقط، ولكن بسبب تلك القضية أصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما، يمكن أن يعتبر قاعدة عامة. صدر عنه صلى الله عليه وسلم هذا القرار العام، وعليه يمكن أن يطبق حكم قضية ناقة البراء على جميع بهيمة الأنعام تفسد في أي مزرعة من المزارع في أي زمان ومكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى لم يكن قضاء يفض النزاع وينتهي، لا، قضاء يكون تشريع، قضاء ماض على كل من يكون بهذه الصورة. وهو ما يقوله علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب هذا الحكم ناقة البراء، ولكن عموم القضاء قضى بإيش؟ صلى الله عليه وسلم. فقضى. نعم. على أهل الحوائط، ما قالش على أهل الحائط اللي أفسدت فيه ناقة البراء. قال اسمعوا حكم عام، هذه ضواري لأصحابها وتلك حوائط لأصحابها، فالحكم في مثل هذا حينما تدخل ضارية من الضواري حائطا من الحوائط وتفسد فيه، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول دخول الضواري الحوائط إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، ما تخرج عن هذا، إن الزمن إما ليل ولا نهار، ما في وسط، ما احنا في بلاد الإسكيمو هناك ولا في السويد والنرويج، ليل أو نهار. فعلى أصحاب الإيش الحوائط حفظها بالنهار. أنت صاحب حائط، صاحب مزرعة، عليك أن تحفظ مزرعتك في النهار وترد عنها الضواري. وعلى أصحاب الضواري أو بهيمة الأنعام أن يحفظوها ليلا. شوف التفصيل، لم يقل أحكم في هذه القضية بكذا، لم يقل متى كانت ناقة البراء دخلت هذه الحائط، لأنه لم يقضي قضاء معينا في قضية خاصة، كل يوم حتجلوا ناقة وكل يوم حيجلوا بعير، فجعل القضاء عاما يشمل الجميع. وهذا مما أوتي به صلى الله عليه أو أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وأيضا منابع الحكم، فأصبح قضاء عام على أهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أهل الدواب حفظها ليلا. طب ليش كان على أهل الحوائط يحفظوها في النهار ما يكونش في الليل، وعلى أهل الدواب يحفظونها في الليل ما يكونش في النهار؟ ها فكر شوية ولا ايش تقول يا جماعة؟ ما كل واحد حيحفظ حقه ولا لا؟ أهل الحوائط حيحفظ حوائطهم، وأهل الدواب حيحفظ دوابهم، ولكن وزعها على الزمن، جعل حفظ الحوائط على أهلها نهارا وحفظ الدواب على أهلها ايش ليلا. ليش هذا التقسيم من حيث الزمن؟ نعم سنت، هذا صاحب حلال. من عادة أهل البادية وأهل الحلال يسرحون حلالهم نهارا ولا ليلا؟ نهار. وهل كل إنسان عنده غنم أو بقرة أو ناقة حيجيب لها راعي يمشي وراها؟ الناس كانوا مؤتمنين على أموالهم، وكان كل يحفظ مال الآخر، فكانوا يتركونها تسرح، ولذا قلت الأماكن مسارح ومزارع، فكل قرية لها مسارحها، يسرحون من الصباح يفتحون الباب فتذهب دوابهم ترعى. وأنتم تعلمون في زكاة بهيمة الأنعام أن الزكاة تجب في المعلوفة ولا في السائمة؟ في السائمة. والسائمة أين تسوم؟ في المسارح، تأكل مما تنبت الأرض، ولكن المعلوفة روح يشتري لها العلف على سيارته ويجيب ويحط لها وتأكل ويجيب لها الماء ويسقيها، هذا لا، يفلتها ويتركها تأكل من أرض الله، ذروها تأكل نيش من أرض الله. إذن أهل الدواب مضطرين أن يطلقوا دوابهم نهارا تسرح وترعى. وأنت يا صاحب الزراعة تحفظ زرعك، ويجب على أهل الدواب أن يكفوا دوابهم ليلا، لأن العادة أن بهيمة الأنعام ترجع إلى معاطنها ومواضعها في الليل، يحتلبها أهلها، يحفظونها عن الذئب وعن السباع وعن العوادي. إذن من طبيعة حياة الناس، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه يراعي مصالح الناس على حسب حياتهم وما تعودوا، فألزم أصحاب الدواب حفظها ليلا. وكمان أيضا صاحب المزرعة ما حيقعد عندها ليل ونهار، وفي النهار قد يكون يعمل فيها، يعمل في جانب منها في إصلاح زرعه، فهو موجود عند زرعه وداخل حائطه بطبيعة عمل الزراعة، ولا يتأتى له أن يعمل في الليل، ما في هناك كهرباء ولا مكاين ولا كذا، لا، أمور يحتاج عمل الزراعة الأنسب له نهارا، فيكون موجودا في حائطه وفي مزرعته، يمكن أن يدفع عنها تلك الضواري. وصاحب الحلال يحفظ دوابه ليلة، لأن صاحب المزرعة يكون روح نام عشان بكرة في الصبح يشتغل. إذن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن على أهل الحوائط حفظ حوائطهم نهارا، وعلى أهل الدواب حفظ دوابهم ليلا. فإذا أفسدت بهيمة الأنعام في حائط النهار، يكون التفريط من مين؟ من صاحب الحائط. ولكن هذه محب نسميها ولكن الفقهاء، أي ولكن الفقهية، يستدرك العلماء والفقهاء في هذه المسألة، كما يقول علماء النظام أو القانون، المذكرة التفسيرية، يصدر قانون بقواعد عامة، ثم تصدر بعد ذلك لوائح تفسيرية لما أجمل، كما أن القرآن الكريم يأتي فيه النص عاما مجملا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم تأتي السنة مفسرة ومبينة، وأقيموا الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة في الصبح 2 ركعتين، وفي الظهر 4، وتفصل جميع أحكام الصلاة، وآتوا الزكاة في الإبل كذا، البقر كذا، الغنم كذا، الذهب كذا، حبوب ثمر، وتفصل عموم الإجمال في كتاب الله. فكذلك الفقهاء رحمهم الله، يأتي إليهم نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفصلون في لوازمه ومحترزاته مما يضمن المصلحة ويحقق الغاية التي قضى بها أو قعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الزراعة يعلمون بأن ما كل مزرعة عليها حائط، وغالبا أعتقد لا تكون الحائط على المزارع إلا يمكن في الجزيرة العربية، ولو خرجت إلى مصر والشام وأفريقيا وكذا وكذا، قل أن تجد بعينك حائطا على مزرعة، والحد الفاصل بين مزرعة ومزرعة شبر من التراب فقط حاجز بينهما، كما بين الأحواض داخل الحوائط هنا في المدينة، وتكون الطرق بين المزارع تارة تكون واسعة وتارة تكون ضيقة، والغالب فيها أنها ضيقة لشحهم على الأرض الزراعية. فيقول الفقهاء: نعم، على أهل الحائط حفظها نهارا، ولكن إذا جاء صاحب الغنم أو صاحب البقر أو الإبل وهي جائعة وأرسلها تسرح نهارا، ولكن وجهها إلى مزرعة فلان وضربها وتركها، فرأت الخضرة أمامها ولم تدر عن قضاء رسول الله، ماذا ستفعل تلك الدواب؟ ستذهب إلى فين؟ إلى مزرعة ما في حائط يردها. فهل نقول على أهل الحائط حفظها نهارا وصاحب الدابة يقول أنا أحفظها ليلة؟ طب أنت جبتها وسلطتها على إيش؟ على الزرع. أو يأتي ويكون معها ويريد أن يمر بها من طريق ضيق بين المزارع، وهناك طريق صحراوي كبير بعيد عن الزراعة، فتمشي هذه تنج من يمين وهذه تنج من اليسار، 100-200 رأس من الغنم، 50-60 رأس من البقر، كل واحد ناشط عودين 3، كم يبقى؟ يبقى هذا تفريط من صاحب الدواب ولا عدم تفريط؟ ولهذا شاهدنا بيعنا احنا صغار اصحاب الغنم عندنا اذا جاءوا وكان الطريق ضيق، ماذا يفعلون قبل ان يدخلوا الطريق الضيق؟ يجرون الغنم، يجعلونها تجري فلا تستطيع ان تلفت يمينا ولا يسارا، وتمر بين المزرعتين 100 أو 200 متر ولا تأخذ ورقة واحدة لأنها تركض وتجري. يبقى هذا عمل ما في وسعه ولا لا؟ عمل ما في وسعه. إذن على أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل الدواب حفظها ليلا. فإذا أتلفت شيئا نهارا فعن تفريط صاحب الحائط، إلا إذا كان هناك تفريط من صاحب الدواب فجاء بها قرب المزرعة وتركها، أو مر بها بين المزارع في طريق ضيق وتركها تمشي الهوينة على ما تريد، يبقى هذا كأنه سلطها بالفعل. مفهوم هذا يا إخوان؟ نعم. هناك المباحث الأخرى فيما إذا كان إنسان يركب بعيرا وجنى البعير وصاحبه عليه، يا هل ترى جنى بمقدمه أو بمؤخره؟ إن كان بمقدمه فمسؤول عليه راكبه لأنه الذي يسيره يمينا ويسارا، وإن جنى بمؤخره سألنا كيف جنى؟ يمشي فجاء إنسان بعصا ونخز البعير في رده فرمحه، يبقى من المعتدي؟ البعير ولا الناخس؟ الناخس. جنى بفمه لا بقدمه، كان يعرف من البعير بأنه هائج، أو يعرف من كذا بأنه عقور، ككلب عقور جاء به، ربط بعيره في مكان في طريق الناس والطريق ضيق، فمر إنسان بدون أن ينخسه، خاف منه البعير أو اعتدى عليه لضيق الطريق وليس له مجال يمر من غيره فآذاه، يبقى من المعتدي؟ صاحب البعير. كما قالوا في الطريق، لو أن إنسانا تعمد إراقة ماء بالصابون فزرق فيه إنسان فهو غارم. وينص كتب الحنابل، لو ألقى قشر الموز أو قشر البطيخ وعثر به إنسان فأصيب فهو غارم، لأن الطريق ليس موضع الجمائم. قبل أن تنشأ البلديات وقبل أن تنشأ صناديق النظافة يمتنع على الإنسان أن يلقي في الطريق ما يؤذي الناس. لو جاء بغصن شوك وطرحه في الطريق فأصيب به إنسان أعمى أو مبصر، الذي ألقى بغصن الشوك في الطريق مسؤول عن ما جنت يده. إذن هذا الباب قضاء واسع، ولا ينبغي ولا يحق لمسلم أن يحدث في طريق المسلمين ما يؤذيهم. الطريق ليس ملكا لفرد، إنما هو ملك للجميع. والآن في النظام الطريق ملك البلديات لأنها المسؤولة عنها، لأنها مرافق عامة، فلا يحق لك أن تربط دابتك فيه تحجز الناس، ولا أن تحفر حفرة فيها إلا بإذن. ولذا أراد إنسان أن يحفر بيارة كما يقول عزكم الله، ما يمكن أن يتصرف إلا بإذن من البلدية والأمانة، لا يكون عندها علم، وعليه أن يضع الحاجز والأنوار الكاشفة والمنبهات، ولو سقط فيه تلك الحفرة إنسان كان حافرها مسؤولا عن جنايتها، لأنه لم يتحفظ ليه؟ للناس. وهكذا أيها الإخوة ما يتعلق بالمضار التي تحدث للناس بفعل الغير وجناية الدابة، إن كانت من الضواري وأحدثت إفساد في المزارع فهذه قضيتها. وهناك قضية سابقة كما يقول الشافعي أو يقول الجمهور، شرع من قبلنا شرع لنا. والشافعي يقول لا، لكل جعلنا شرعة وإيش ومنهاجة، فكل أمة لها شرعها ولا يسري شرع أمة على أمة. والجمهور يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينص على أنه ليس لنا، فإذا جاء عفوا وذكر لنا ولم يأتي ما يبطله علينا ما جيء به إلينا إلا لنعمل به لا لمجرد الذكر والقصص. يهمنا في هذه القضية أن لها سابقة، تذكرون سابقتها؟ ها، وداود وسليمان إذ إيش؟ إذ نفشت فيه إيش؟ غنم القوم، فإيش؟ ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم. القرآن ما ذكر ايش الحكم اللي ذكر ايه قضاه داود ولا الحكم الذي قضاه سليمان، لكن الاثنين قضيا فيها. والله سبحانه وتعالى اثنى عليهما معا، وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى ما في واحد اخطأ، ولكن فهمناها سليمان، اختص سليمان بفهمها. طب وداود ما فهمها برضه، ولكن هنا يتفاوت القضاء، وهنا يعلم بأن القضاء فهم قبل الفقه. قد تفقه حكم القضية، من أتلف شيئا عليه غرمه، هذه قاعدة فقهية، ولكن فهم كما يقول بعض العلماء تصريف القواعد الفقهية وإنزالها على النوازل، هذا فقه القضاء. وقل من يدرك ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه. تلك القضية التي قصها لنا القرآن وبينها لنا السلف، ويذكرها جميع المفسرين، ابن كثير والقرطبي وغيرهم، عدة قضايا جاءت بين داود وسليمان عليهما السلام. داود له مثل ما بيقولوا يعني خلفيات في القضاء طويلة جدا. أولا الله سبحانه وتعالى أعطاه مقومات الحكم، تخصص، وآتيناه الحكمة إيش وإيش وفصل الخطاب، ونصبه إيش، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ثم جاء وبين وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مقومات القضاء إيش؟ الحكمة الفقه، فصل الخطاب بيان الواقع للطرفين، خطاب فصل يفصل بين الحق والباطل. وعلى هذا مقومات الحكم عند داود عليه السلام ثابتة، استخلافه في الأرض للحكم بين الناس منتهى منه. وتلك قضايا من داود بين داود وسليمان، قضايا حقيقية وقضايا نقول ايش تجريبية تمثيلية تعقيبية بين داود وسليمان، منها هذه القضية. يقول ابن كثير حينما نفشت غنم القوم في حرث الآخرين، قال الحرث كان كرما تدلت عناقيده، الكرم شجر العنب، فجاءت الغنم ونفشت فيه، نفشت يقال نفش إذا رعته ليلى، فنفشت في الحرث، قال فأكلت العناقيد والأوراق ولم تدع شيئا، فاستقضوا عند داود عليه السلام، فجاء قال جيبوا أغنامكم، فجاءوا بأغنامهم وكلابها معها ورعاتها، فحكم لأصحاب الكرم بأن يأخذوا الغنم عوضا عما أتلفت، وخرج أصحاب الأغنام بكلابهم وليس معهم شيء. كان سليمان صغير، قال ماذا حكم لكم داود؟ قالوا حكم بكذا. هنا ابن كثير يذكر روايتين، رواية أنه كان حاضرا فقال يا نبي الله لو حكمت بغير ذلك لكان أولى، ورواية أخرى يقول لو أن الحكم لي لحكمت بغير ذلك. يا بني قال أحكم بأن تسلم الأغنام لأصحاب الكرم يستفيدون من ألبانها وأصوافها، وتسلم الكرم لأصحاب الغنم يقومون عليه بإصلاحه حتى يعود إلى الحالة التي نفشت فيه الغنم، فترد الغنم لأصحابها وتسلم الكرم لأصحابه، فقضى بذلك. نحن نتساءل للعلم، هذه قضية. قضية ثانية يقول ابن كثير أيضا في ذلك الوقت كانت هناك امرأة ولها منصب ولها قضية وكذا، فراودها بعض الناس فامتنعت، فقاموا فاتهموها بكلب لها تقتنيه، وهذه حاجة معروفة عند الأوروبيين، فحضرها داود، فاشتكوها على داود بأنها تفعل كذا، وجاءوا بأربعة شهود زور فشاهدوا، فأمر بقتلها. فمن الغد قبل أن تقتل جاء سليمان ويلعب مع الصبية، ومثل أربعة شهود، وطفل أو صبي مثل المرأة بثياب المرأة، وجلس هو للحكم، فجيء بالمرأة وجاء بالشهود، قال شهدتم عليها؟ قالوا بلى. قال اصبروا، خذوهم ثلاثة بعيد وجيءوا بواحد. قال أنت رأيت؟ قال نعم. قال ما لون الكلب الذي كان معها؟ قال كلب أسود. قال اجلس. وجيء بالثاني، ما لون الكلب الذي كان معه؟ قال أحمر. قال اجلس. جيب الثالث، كان أغبش، كان أبيض. فأمر بقتلهم. لقد شهدتم عليها زورا. وأمر سليمان لعبة يلعب. فبلغ هذا نبي الله داود، فأرسل إلى الشهود وفعل معهم كما فعل سليمان مع الصبية، فوقع منهم مثل ما وقع من الممثلين في هذه القضية. لا تقول هذا تمثيل، هذا بيان للوقائع، ما في تغيير حقائق. فلما تبين نبي الله داود حقيقة الأمر أمر بقتل هؤلاء الشهود. نقول إن نبي الله داود له خلفيات كثيرة في القضاء. نأتي إلى قضيتنا هذه، قضية الغنم وإيش وحرف القوم كعمل قضائي. داود عليه السلام نظر إلى ما أتلفت الغنم وضمن أصحابها قيمة ما أتلفت، فوجد قيمة الإتلاف يعادل قيمة الغنم، فلما حكم بالغنم لأصحاب الحرث عوض ما أتلفت. الحكم هذا صحيح ولا فاسد؟ ها؟ إيش تقولوا؟ صحيح. إذن بالاتفاق أنه حكم صحيح. لماذا؟ على اليد ما أتلفت، وهذا أمر مقضي حتى في العبادات، في قتل الصيد جزاء مثل ما إيش؟ ما قتل من يحكم به ذو عدل، قيمة الصيد مقابله من بهيمة الأنعام. إذن أي إنسان أتلف لإنسان سلعة وهي من المتقومات بالقيمة عليه قيمته، من المثليات عليه مثلها إن تحقق المثل. إذن حكم نبي الله داود حكما صحيحا، ولكن القضاء فيه تفاوت. لما عمل سليمان عليه السلام تلك النظرية، حينما حكمنا حكما صحيحا على أهل الغنم أن يسلموها، أصبح عند أهل الحرث حرث وغنم، وأهل الغنم خرجوا بكلابهم كما قال ابن كثير. أليس في هذا، ما أقول تفويت ولا أقول ضياع، ولا يعني كأن فيه مصلحة أكثر لأصحاب الإيش؟ أصحاب الحرث. لكن لما نظر نبي الله سليمان وجمع بين المصلحتين، هؤلاء أفسدوا، عليهم أن يصلحوا ما أفسدوا، فدفع الكرم لمن أفسده بواسطة غنمه بأن يصلحها. والمدة التي سيتعطل فيها الحرث ويفوت على أصحابه مصلحة كما قال العناقيد نابتة، ففات عليهم مصلحة، خذوا الغنم احلبوها حليب بدل عناقيد، حليب بحليب، الشجر تحلب عناقيد وهذه تحلب عنق. إذن خذوا الغنم واستعيضوا من نتاجها، من فوائدها، من عطائها، بدل ما فاتكم من عطاء الكرم، وأنتم تعطل عليكم منافع أغنامكم مقابل ما عطلتم على صاحب الحرث إيش؟ ثمرته. ثم يتراجع كل ويسترد ماله، وبعد سنة سنتين كل واحد ماله عنده. يبقى ففهمناها سليمان. إذن هناك مراتب في القضاء، مراتب في العمل، بل في العبادة هناك مراتب. وقد ذكرنا قبل ذلك المثاليات، التدرج في الكمال. الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصوم وفي أول مشروعيته كان هناك الخيار بين الإطعام وبين الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. أيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. إذن هناك تدرج في الكمال. عندك في رمضان تبدأ في العشر الأوائل والعشر الثانية تصوم وتصلي التراويح، العشر الأخيرة تعتكف. كان لك في الليل شأن مع أهلك في بيتك، لكن عند الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حتى لو كانت الزوجة في البيت روحت تتوضى لا تباشر أهلك. طب ليه ما هي حلال على غيره وإحنا في رمضان وفي الليل؟ أنت معتكف، يجب أن تتدرج وتسمو إلى الدرجة الأولى في العبادات والانقطاع إلى الله، يعني تترك المباح تدرجا في الطاعة. إذن كذلك القضاء الفهم فيه يتفاوت، والأصل في القضاء هو الفهم، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الفهم الفهم إذا أدلى إليك الخصم. شوف الفهم الفهم، فقبل كل شيء عند القاضي فهم القضية، ثم فهم مجرياتها ومتطلباتها، ماذا تحتاجه هذه القضية من إثبات، من تفتيش على بعض النقاط. بعدين يأتي الحكم الفقهي، وهذا مسطر في جميع كتب الفقه. إذن هذه المسألة مبدئيا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بناقة البراء ابن عاد، وكذلك في جمل حمزة ولا علي، وفي بقرة فلان ولا شاة فلان، وفي حائط فلان ولا غيره، قضية صدر فيها قرار عام يعم جميع المسلمين. بعد هذا يأتي الفقهاء ويختلفون، فبعضهم يقول لا غرم على صاحب الدابة أبدا لأنها عجماء وليس عليها تكليف، وصاحب الزرع يحفظ. والبعض المقابل يقول على صاحب الدابة غرم ما أتلفت ليلا أو نهارا لأنها أتلفت على الإنسان مالا. يبقى فريقين متباعدين، طرفين متناقضين، والطرف الوسط هو ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إنها عجماء والحديث والعجماء جبار، نقول إن العجماء جبار لها طريقها وهي عامة، يخصص منها هذا الموضع، لأن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في الموضوع، فعلى التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل ويكون الحكم، والله تعالى أعلم.